بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 13 في علم الفرائض لمقرر المستوى الخامس في كلية الشريعة، وقد تم بحمد الله الانتهاء الحديث في الوارثين والوارثات، وقد بقيت الإشارة إشارة يسيرة في أن الوارثات من النساء لم نذكر منهن العمة، سواء كانت العمة الشقيقة أو لأب أو ما تفرع منها، فإن العمة سواء كانت الشقيقة أو لأب فإنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون، فالعم الشقيق يرث والعم لأب يرث، وما تفرع من العم الشقيق من جهة الذكور فإنهم يرثون، فأبناء العم الشقيق وإن نزلوا بمحض الذكور يرثون، أما النساء فإنهم لا يرثون. هذا ما أحببت الإشارة إليه حتى لا يستفسر بعض الطلاب أو الطالبات فيستشكل لما لم توجد العمة مع الوارثات من النساء، فالعمة سواء كانت الشقيقة أو الأب فإنها من ذوي الأرحام وهم لا يرثون، وهم لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام. هذا ما يتعلق بالوارثين والوارثات. بقي عندنا الإشارة إلى ما تقدم من قولنا ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. ما معنى وإن نزل بمحض الذكور؟ لزيادة البيان والإيضاح لهذه النقطة حتى نستفيد منها فيما بعد، سننظر الآن إلى العرض التوضيحي فيما يتعلق بذلك، ونبين ما معنى ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. فالعرض التوضيحي سيبين إن شاء الله هذه المسألة. ذلك أنه يحصل إشكال لدى بعض الطلاب في فهم هذه النقطة، فيستشكل ما معنى ابن الابن وكيف يكون ابن الابن، يعني كيف تكون السلسلة إلى الميت كلها ذكور، وإذا دخلت أنثى فهل ترث أو لا ترث. فسننظر الآن للعرض التوضيحي وسنبين في ضوئه كيف يكون هذا الوارث وارثا أو ليس بوارث. فننتقل الآن للعرض التوضيحي حتى يتبين هذا الأمر، لعله يتيسر الآن النقل إلى شاشة العرض حتى نشرح للطلاب هذه المسألة. طيب، يبدو أن العرض الآن بدأ. هذا الآن النقطة التي سنشير إليها هي معنى ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، معنى ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. يعني نحتاج إلى أن نعرف هذه النقطة حتى لو كان هناك إشكال، ومن واقع التجربة مع طلاب الجامعة في الانتظام يحصل مثل هذا الإشكال في هذه النقطة، فنريد أن بإذنه تعالى أن يتيسر إزاحة مثل هذا الإشكال لو وجد في معنى ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وسنبينه أيضا بمثال تطبيقي حي إن شاء الله تعالى. هذه المسألة وهي ما معنى ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، سنبدأ الآن بهذا. هذا الآن الميت، الآن هذا هو الميت. الآن الميت هذا، الميت الموجود الآن له من الأولاد واحد، هذا ابن الميت، هذا ابن الميت، وله أيضا ابن آخر، وله أيضا ابن آخر، وله أيضا ابن ثالث، والرابع بنت، والرابع بنت. الآن نلاحظ أن الميت الآن الميت هنا الميت له أربعة من الأبناء، له ثلاثة من الأبناء وبنت، له إذن أربعة من الأولاد، له أربعة من الأولاد ابن وابن وابن وبنت، هؤلاء هم أولاد، هؤلاء لا يرثون، هؤلاء الثلاثة بالأزرق الأبناء هؤلاء وارثون من الرجال، وهذه البنت وارثة من النساء، هذا لا إشكال لأن هؤلاء أولاد صلب يرثون، فما تفرع من الميت صلبا مباشرة ذكرا كان أو أنثى يرث. لكن سننظر الآن فيما يتفرع من هؤلاء الفروع، ما تفرع من هؤلاء الفروع هل يرث ولا ما يرث؟ ننظر الآن. الآن الابن الأول تفرع منه ابن، تفرع منه ابن، وتفرع منه أيضا بنت، وتفرع منه بنت. الميت الابن الأول، ابن الميت الأول تفرع منه ابن وتفرع منه بنت، فالابن سيرث لأنه ابن ابن الميت، هذا رقم 2 في الوارثين من الذكور. وأيضا البنت سترث لأنها بنت ابن الميت، بنت ابن الميت. ننتقل الآن إلى الابن الثاني، لم يخلف أحدا، الابن الثاني لم يخلف أحدا، الابن الثالث خلف أيضا ابن وخلف أيضا بنتا. نريد أن نلاحظ هنا نقطة، الابن الأول خلف ابنا، فابن ابن الميت الذي هو هذا المؤشر يشير إليه، هذا الابن ابن ابن الميت هو وهذا في درجة واحدة لا فرق بينهما، هذا الابن وهذا الابن لا فرق بينهما، يعني كلاهما نقول عنه ابن ابن. فلو هذا الميت مات نقول خلف كم ابن ابن؟ خلف 2 ابن وابن، خلف 2 ابن ابن، فهذا بمنزلة هذا. وإن كانت العلاقة بين الوارث هذين الوارثين العلاقة بينهما أنهم ابن عم، لكني كما قلت لا أريد العلاقة بين الوارثين، أنا لا نريد العلاقة بين الوارثين، إنما نريد العلاقة بين الوارث وبين الميت. فالأول وصفه أنه ابن ابن، والثاني أيضا وصفه أنه ابن ابن، إذن هما كأنهما أخوين، لا يعني لا يضر أنهما ابن عم لأني لا أريد العلاقة بينهما، إنما أريد العلاقة بينهم وبين الميت. فابن الابن وصفه كوصف الثاني ابن ابن، إذن هما ابناء ابن، ابناء ابن. والبنتان كذلك، فالبنتان وصفهما أنهما بنتا بنتا ابن، ولا فرق أنهما سواء كنا شقيقات أو كنا بنات عم، المهم أن وصفهن أنها بنت ابن. بعد ذلك هذه البنت، هذه البنت ما تفرع منها، ما تفرع من هذه البنت لا يرث، والذي يتفرع من هذه البنت قد يكون ذكر ابن ابن بنت، وقد يكون أنثى بنت بنت، فلا يرث. ما تفرع من هذه الأنثى لا يرث سواء كان ذكرا أو أنثى، لا يرثون. إذن ابن البنت لا يرث، لم نذكره من الوارثين من الرجال، وبنت البنت أيضا لا ترث، لم نذكرها من الوارثين الوارثات من النساء فلا ترث، إنما الذي يرث البنت فقط، ما تفرع منها لا يرث. أما الابن فما تفرع منه يرث، ثم ما تفرع من فرعه الذكر يرث، وما تفرع من فرعه الأنثى لا يرث. بنت الابن ترث، ما تفرع من بنت الابن لا يرث سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، أما الذكر فإنه يرث. ننتقل بعد ذلك الآن إلى مثال تطبيقي، مثال تطبيقي مبسط بس تتضح به الصورة. ننظر لهذا المثال التطبيقي. المثال ماذا يقول؟ رجل اسمه خالد، رجل اسمه خالد توفي عن 4 أبناء، هؤلاء الأبناء الأربعة أحدهم اسمه محمد والآخر فهد والآخر سعد، 3 أشخاص، وبنت اسمها سعاد. سعاد الآن لها ابن وبنت، ابنها وبنتها لا يرث من جدهم خالد. أما الأبناء الثلاثة، فأبناؤهم الذكور يرثون وبناتهم يرثون، ثم بعد ذلك ما تفرع من الذكور يرثون سواء كان ذكر أو أنثى، وما تفرع من بنات الأبناء لا يرثون، ما تفرع من بنات الأبناء لا يرثون، إنما الذي يرث فقط ما تفرع من الذكور، ما تفرع من الذكور يرث، ثم ما تفرع من الإناث لا يرث. هذا ما تيسر بيانه في مسألة ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. ننتقل بعد ذلك إلى معنى ما معنى أم الأم، أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. ما معنى أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص؟ ما معنى هذه العبارة؟ سنبين الآن معنى أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. الآن هذه الميت، الآن ننظر للعرض. الآن الميت، هذا الميت أصوله الأم الآن من أصوله، لأن أصل الميت إما أب أو أم، ونحن سنتكلم الآن عن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. أم الميت الآن لها أصل، أبوها وأمها، لها أبوها وأمها. أم الميت لا لها أب ولها أم، هذا واضح. طيب نلاحظ الآن أن هذه الأم التي بالأصفر، هذه الأم تسمى أم الميت، أم الميت. هذه هي الجدة من جهة الأم، هذه وارثة وهي الجدة، وهي رقم كم في الوارثات من النساء؟ هي رقم أربعة، أم الأم. أما الأب، هذا الأب قلنا أنه لا يرث، هذا الأب فإنه لا يرث. الأم هذه لها أب ولها أم، واضح هذا، لها أب ولها أم. أمها ترث التي هي هذه الأم ترث، لأنها أم الميت، هذه تسمى أم الميت، فهذه وارثة. أما أبوها فلا يرث، أبو أم الميت لا يرث، وما تفرع منه لا يرث، ما تفرع من هذا الأب لا يرث، كما أن ما تفرع من هذا الأب لا يرث. أما أم هذه الأم التي هي هذه فإنها ترث، هذه الأم ترث. الآن الأب، هذا الأب الذي عليه المؤشر الآن، هذا الأب ما تفرع منه الذي يسمى هو أبو الأم، ما تفرع منه لا يرث، وكذلك أصوله الذين أصول هذا الميت كلهم لا يرثون، ذكورا كانوا أو إناثا فهم لا يرثون. أيضا الأب هذا أيضا كذلك، هذا الجد ويسمى ماذا؟ هذا الجد ماذا يسمى؟ يسمى أب أم الأم، جد هو لكن يسمى أب أم الأم، هذا لا يرث، وكذلك أصوله لا يرثون، أصوله سواء كانوا من جهة أبيه أو من جهة أمه لا يرثون، لأنه إذا لا كان غير وارث فما تفرع فأصوله غير وارثين عفوا إذا كان غير وارث فأصوله غير وارثين. أما هذه الأم وتسمى الجدة أم الأم، هذه الأم أمها ترث وأبوها لا يرث، كما أن هذه أمها ورثت وأبوها لم يرث. هذا معنى الأم الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. فأم هذه سترث، هذه أمها ترث، أما أبوها لا يرث. ثم بعد ذلك أم أمها ترث وأبو أمها لا يرث، وهكذا. فهذه الجدة أم الأم، أمها ترث وأبوها لا يرث، أمها ترث وأبوها لا يرث، وهكذا. هذا المراد بكلمة أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. هذا باختصار بيان هذه الحالة، وهو من أجل فقط تبسيط المعلومة وتوضيحها بالعرض حتى تكون واضحة. ننتقل بعد ذلك إلى جملة أخرى ذكرناها، وهي أم الأب وأمهاتها المدليات بإناث بينات خلص. ما معنى أم الأب وأمهاتها المدليات بينات خلص؟ سنأخذ الآن المعنى بمثال أيضا، سنأخذه بمثال أيضا. هذا الميت الآن، هذا الميت، الميت له أب، تكلمنا عن أصل الأم وانتهينا، الآن في الكلام في الأب. الأب له أب وأم، الأب له أب وأم، فأبوه هو رقم أربعة في الوارثين من الرجال، وهو الجد من جهة الأب، وهذا وارث من الورثة. الأب وأبوه الذي هو أبو الجد هذا من الوارثين، وقد تقدمت الإشارة إليهم. بعد ذلك سننظر الآن إلى الفرع الثاني من جهة الأصل الثاني. الآن أبو الميت له أصلان، أصل من جهة أبيه وأصل من جهة أمه. الآن أخذنا الأصل من جهة أبيه، سنأخذ الآن الأصل من جهة أمه. الأصل من جهة الأب الآن أبوه قلنا وارث، الأب الآن أمه أيضا وارثة، أم الأب هذه وارثة، وهي الجدة رقم خمسة من الوارثات من النساء، أم الأب فهي وارثة، لا إشكال في هذا. الجدة أم الأب هذه وارثة، لكن الآن أصولها هل يرثون ولا ما يرثون؟ هذا الذي الإشكال الآن. الأم هنا لها أصلان، لها أصل من جهة الأب ولها أصل من جهة الأم، فأبوها هل يرث وأمها هل ترث؟ هذا الكلام الآن، هذا الذي نريد إشارة إليه. فأبوها أبوها الآن، الآن نأخذ أب الأب حتى ننتهي منه. أبو الأب قلنا أنه وارث ولا لا؟ أبو الأب هذا وارث، وهو رقم أربعة من الوارثين من الرجال. هذا الجد أبو الأب يرث، وآباؤه الذكور يرثون. أما أمه أم الجد هذا محل خلاف لا أريد أن نشير إليه الآن كما قلت في المحاضرة السابقة، لكن آباؤه أبو الأب وأبو أبو الأب وأبو أبوه وهكذا، هذا كلهم يرثون، هذا لا إشكال بالإجماع. أما الأم فمحل خلاف بين أهل العلم، لا نريد الإشارة إلى الخلاف الآن، نريد نحن في مرحلة التأسيس، فلا نريد الإشارة إلى الخلاف العارض هنا. هذا ما يتعلق بأبي الأب. الآن عندنا أبو الأم، أبو أم الأب هل يرث ولا ما يرث؟ أبو أم الأب هذا الجد أبو أم الأب هذا لا يرث، وأيضا أصوله من جهة أمه ومن جهة أبيه لا يرثون. الجد هذا أبو أم الأب لا يرث، وأصوله سواء كان من جهة أبيه أو من جهة أمه أيضا لا يرثون، لا يرثون بالإجماع، منتهين أمرهم أنهم لا يرثون. إذن الآن الجد أبو أم الأب هذا لا يرث، وأصوله الأصول من جهته أيضا لا يرثون. بقينا الآن في جهة الأم. الأم الآن هل ترث؟ أم الأم أم الأب هل ترث ولا ما ترث؟ هذه الأم ترث، هذه الأم هذه الجدة التي هي أم الأب هذه ترث، وما تفرع منها من جهة الأم يرث أيضا، فأم أم الأب ترث وأبوها لا يرث. هذه الأم الآن الذي عليها المؤشر الآن أمها ترث لأنها مدلية بإناث خلص، لأنها أم الأب مدلية بإناث خلص. أما أبوها فلا يرث، أبو أم هذه لا يرث، وأيضا ما تفرع منه لا يرث كهذا الأب فإنه لا يرث. أمها أم هذه ما تفرع منها إن كان أنثى ورث، إن كان ذكرا فإنه أيضا لا يرث. هذا باختصار ما أحببت الإشارة إليه في بيان معنى أم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص. هذا ما تيسر بيانه وإراده في هذا الشرح المتعلق بالوارثين والوارثات، لأني فقط أردت أن يتصور الشخص ما معنى أن يكون هذا الوارث يرث أو لا يرث منه. ولهذا إذا أردت أن تضبط الوارثين والوارثات فتخيل أنك أنت الميت حتى تعرف العلاقة من حولك بك، فتعرف علاقة أبنائك بك وعلاقة أصولك بك وعلاقة الحواشي بك، فتستطيع أن تفهم وتستطيع أن تستوعب مثل هذه المسائل بيسر وسهولة. فالتصور العقلي مفيد في هذا الجانب جدا. فأنت إذا تصورت أنك أنت الميت وكل من عليها فان، وليس هذا من التشاؤم لكنما هو فقط من باب التوضيح والتقريب إلى الذهن، فإذا تخيلت أنك أنت الميت فستعلم من الذي يرث منك ومن الذي لا يرث، فتعلم أن من فروعك الذي يرث فقط ابنك وابن ابنك أما وبنتك، أما أولاد بناتك وستعرفهم بأسمائهم فلان وفلان، ستعرف أنهم لا يرثونك. ثم ستنتقل إلى أصولك فتعرف أن أباك وأمك يرثونك، وأن أبو أبيك يرثك، وأن أم أمك ترثك، وأن أم أبيك ترثك، وأن والد أمك لا يرثك، وهكذا. فتستطيع أن تتصور، تستطيع أن تتصور الوارثين والوارثات بسهولة. الذي أحب أن أؤكد عليه دائما أنك إذا أردت أن تضبطهم فاعرف رقم 1 واعرف رقم 5 واعرف رقم 10 من الوارثين من الرجال حتى تستطيع أن تعرف. ثم كل وارث من الرجال له ما كل وارث من الرجال له ما يقابله من النساء باستثناء ما تفرع من وارث من الذكور. فمثلا الأخ الشقيق يقابله الأخت الشقيقة، لكن ما تفرع من الأخ الشقيق لا يقابله أحد، وكذلك الأخ لأب تقابله الأخت لأب، وما تفرع منه لا يقابله أحد، الأخ لأم تقابله الأخت لأم، وما تفرع منه لا يقابله أحد، أما الأعمام فلا يقابلهم من النساء أحد. هذا ما تيسر بيانه وإراده في مسألة الوارثين والوارثات، وأطلت فيها حتى تكون على تأسيس قوي عندما ننطلق إلى ما بعده من المسائل إن شاء الله تعالى. بقيت عندنا هنا مسألة، هؤلاء الوارثين 15 من الرجال والوارثات من النساء، إذا اجتمعوا أو إذا اجتمع الوارث من الرجال أو إذا اجتمع الوارثات من النساء كيف يرثون؟ ما حكم وكيف يرثون؟ هل بعضهم يسقط بعضا أو لا؟ هذا سيكون الحديث عنه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. إذن عندي الوارث من الرجال 15 إذا اجتمعوا من الذي يرث منهم؟ وإذا انفردوا هل يرثون كل المال أو لا يرثونه؟ والنساء أيضا إذا انفردنا هل يأخذنا المال كله أو لا؟ وإذا اجتمعنا فمن الذي يرث منهن؟ ثم إذا اجتمع كل الذكور واجتمع كل الإناث فمن الذي لا بد أن يكون ميتا؟ وإذا اجتمعوا من الذي يرث ومن الذي لا يرث؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه وإراده في المحاضرة القادمة. هذا ما تيسر لي أن أشرحه وأوضحه في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الأجر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.